سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدم تلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. لا أقسم بهذا البلد. ألا من سبا من سكالانكي أهيكالي بانكولا ممو بلد الحرامتي ولمو مكتي. وأنت حل بهذا البلد. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم يندغو نيمبي دغالي ممو بلد الحرامتي ممو مكتي. يهفن كيجي مني إديا ممبي إكو كيلو مكة ومن جوتي أمان دغا kila fangoyeng aha kelo kije fo wahtu kiling kilo konola ala haming dagandi ayeng nyin ayo nyinto korari aro bije kila bayeng sallallahu alaihi wasallam kabe makka yelelale abulola aning ha makka dagandi kila yeng ha kelo kije barikila kola amandaga mohoyen aha kelo ke makka wa walidin wa ma walad ala mansaba mansakallanke ahikali adamala memo mohomu mebe fati aning fe wofening ناناتا على سلو كلا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. دلو على نموه دالي مانتورو كنولا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فوموه ينغا جيجيلي هافوكو أهمم مدن نافلوتو كو ألانتي فنو لاما. يقول أهلكت مالا لبدا. نموها نمبا فلا هافو كو وسوكا ننافلو جمالي دي باترياتو. أيحسب أن لم يره أحد. فنموها نعجيكيلي هافو كو فوفنن ماجي. ألم نجعل له عينين. منافو من يكسف لا دام هوني أسجيروك من فلولولا. ولسانا وشفتين. فمن نغدا هدم دنيا أنين داتر فلو أسي كما من فلولا. وهديناه النجدين. نسل فلو لانكنا من دي أين ممو خير سلوتي أنين خير تنو. فلقتحم العقبة. فومو هاين أنتي سنة كوغل الله من المو لاخرا كوبلن التي حالا نافلوني أحلا مانايا لاخرا لونو. وما أدراك ما العقبة. إتمو هوا هنجي لالون مومو كوبلن ولوتي وسنكو ولو من المو سموهو لا مانايا لاخرا لونو أنين من سيديما ها سقوم وكوكولن ولا فك رقبة ولمو ها كمخريا جا جنياتو أو إطعام في يوم ذي مسغبة نوانت هدمرين دوكي لنا غليابي كيرو لمنا كونكو سمبو حبون أبي فاتيارين يتيما ذا مقربة أها كيلوندينو لابالو ميمو أبارم مسوتموتي أو مسكينا ذا متربة نيوانتي مسكينو فخيرو فنتي من بولا منا فهاريا بلانكنا مارين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وقال أحترى مهلوكونولا منلو ليمانا ياتا إحانيوهن ياماري سبرولا إحانيوهن ياماري حنانتي يالا أنين باريا جوكو أولئك أصحاب الميمنة مهامنلو بارو ولوكي ومهو ولو وللمو بلبالا محولوتي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة مهامن لو كافرياتا القرآن ما وللم مرالا محولتي عليهم نار مؤصدة ولو سرام جهنم التي من بسكلمة ها تهيمه